شيخ انا سمعت، شيخ انا سمعت بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن المتبرجات لعنهن فانهن ملعونات، هل يجوز لعن المعين المعينه يعني واحده متبرجه؟ يجوز بشرط ان لا يترتب من وراء هذا اللعن فساد في الارض، لان المقصود باللعن هو التربيه، اي تربيه المسبوب المشتوم المطعون. فاذا كان لعن هذا المخالف للشرع كالمتبرج ونحوه كالظالم مثلا، إذا كان يترتب من وراء لعنه أو سبه أو شتمه مفسدة، حينئذ لا يجوز. لا يجوز. ومعنى هذا الكلام، لعن المتبرج في المجتمع الإسلامي تربية لها، أما في المجتمع المتحلل كما هو مجتمعنا اليوم فليس تربية لها من جهة، وقد يصيب اللاعن بحق مصيبة قد لا يتحملها. شيخ بارك الله.